الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: اللهم ارحمنا جميعا برحمته، ونفعنا بعلومه، وجعلنا مخلصين بقراءته. قال: والركن الثالث، وهو الشرط الثاني. قدم أن الشرط والركن كلاهما لا يصح العمل بدونه، إذا اختل الشرط اختل العمل، وإذا اختل الركن نقص العمل. والفرق بينهما أن الركن يكون من ضمن العمل، كالسجود من ضمن الصلاة ركن، والشرط لا بد منه لكن ليس من ضمن العمل، كالوضوء بالنسبة والطهارة بالنسبة للصلاة شرط وليس بركن منها. فالآن يعد الأركان ثم يعدها في الشروط. الركن الثالث يقول: وهو الشرط الثامن، أن تقع في جماعة، يعني لا تصح صلاة الجمعة إلا مع الجماعة، ولا تصح فرادى، واحد بالبيت أنا أخطب لحالي وأصلي لحالي، يمشي الحال ما بيمشي الحال، لا بد من ذهابه إلى الجامع ليكون مع الجماعة، فلا تصلى فرادى. لكن لا يشترط أن تكون في المسجد، لو تجمع جماعة كأهل السجن مسجونين مثلا، تجمع جماعة 40 في السجن من المسلمين الأحرار الذكور الذين تصح منهم الجمعة، وخطب بهم خطيب منهم ثم صلوا الجمعة صحت جمعتهم، فلا يشترط المسجد لكن يشترط الجماعة. طبعا في المسجد لمن لم يكن هناك مانع من المسجد أفضل من أن يكون في غير المسجد. قال: أن تقع في جماعة ولو في الركعة الأولى. أن تقع في جماعة يعني أن ينوي فيها الجماعة، وهنا النية، نية الجماعة واجبة على المؤتم وعلى الإمام، بقية الصلوات تجب نية الائتمام على المقتدي ولا تجب على الإمام. فلو صلى إنسان منفردا وجاء رجل آخر فنوى الاقتداء به فاقتدى به دون أن ينوي الإمامة ذلك الرجل الأول صح، لأن الجماعة في غير الجمعة سنة، ولذلك لا تجب على الإمام. أما في الجمعة فالجماعة ركن وفريضة لا بد منه، لذلك ينبغي للإمام أيضا أن ينوي الجماعة. قال: ولو في الركعة الأولى، إذا نوى الجماعة في الركعة الأولى وصلى الركعة الأولى في جماعة، كأن جاء متأخرا، رجل جاء متأخرا عن الصلاة، وكان الإمام قد أدى الركعة الأولى فاقتدى به في الركعة الثانية، بالنسبة للمقتدي هي الركعة الأولى، يصليها بالجماعة ثم يتم ركعة أخرى لنفسه، فصار الركعتين مو مع الجماعة، الركعة الأولى بس مع الجماعة، صحت صلاته وصحت جمعته، لذلك قال ولو في الركعة الأولى. لأنها من أين استنبطنا أن صلاة الجمعة يشترط فيها الجماعة؟ قال لأنها لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مو بس في فعل النبي، في عصر النبي، ولو كان في غير مسجده، والخلفاء الراشدين إلا كذلك، يعني إلا مع الجماعة. وفعله صلى الله عليه وسلم والمواظبة على ذلك دليل الفرضية، مع أن الخلفاء أعرف الناس بأركان الشريعة، فمحافظتهم على الجماعة في صلاة الجمعة دليل على أنها لا تصح إلا مع الجماعة. وأن اشترطوا تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم أولى، يعني في معنى في صلاة الجمعة مختلف، بعض من يجب عليه صلاة الجمعة وبعض من لا يجب عليه، مثلا الأرقاء والعبيد لا تجب عليهم صلاة الجمعة لكن تصح منهم إذا صلوا، والصبيان لا تجب عليهم صلاة الجمعة لكن تصح منهم إذا كانوا مميزين ولهم معرفة بالصلاة. فهؤلاء إذا كان اختلط من تجب عليهم ومن لا تجب عليهم في صلاة الجمعة، هل يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم؟ يعني يا ترى شرط أن يكبروا تكبيرة الإحرام من تنعقد بهم الذكور الأحرار المواطنين، ولا لا يجب تقدمهم؟ في خلاف، بعضهم قال يجب أن يتقدموا لتنعقد بهم الجمعة ثم يكون غيرهم تابعا لهم، بعضهم لم يشترط ذلك. هل يشترط تقدم إحرام يعني تكبيرة الإحرام والدخول في صلاة الجمعة، يشترط تقدم من تنعقد بهم لتصح لغيرهم أو لا، أو لا يشترط؟ لأن صلاة غيرهم بل لا تنعقد بهم، صلاة غيرهم تابع لصلاتهم. اشترط البغوي ذلك، أنه يشترط أن يتقدم من تجب عليهم صلاة الجمعة في تكبيرة الإحرام ثم يتبعهم الباقي، ونقله في الكفاية عن القاضي، ورجح البلقيني الثاني أن يتبع أولى، يعني لا يجب تقدم الذين تنعقد بهم الجمعة في تكبيرة الإحرام على غيرهم. ولعل ما قاله القاضي نعم أي ومن تبعه، شو شبح مسلم قال الزركشي، قال الزركشي وقال الزركشي إن الصواب أنه لا يشترط تقدم ما ذكر، معناها اللي اشترط هذا الشرط خطأ، لأن عيون الصواب عكس الصواب الخطأ. إن الصواب أنه لا يشترط تقدم ما ذكر، وهذا هو المعتمد أنه لا يشترط. قال البلخيني طالما هذا المعتمد قال البرقيني: ولعل ما قاله القاضي، يعني أنه للشرع، أي ومن تبعه من عدم الصحة، مبني على الوجه الذي قال إنه القياس. وهو شو القياس؟ أنه لا تصح الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيره. والأصح الصحة، يعني إذا كان في معنى 40 إنسان ممن تنعقد بهم الجمعة وصلى بهم صبي مميز، صح هذا الأصح. في خلاف، بعضهم قال ما بيصير يكون هو الإمام إلا من تنعقد به، وهو أنه القياس أنه لا تصح الجمعة خلف الصبي والعبد، الصبي لا تجب عليه، والعبد لا تجب عليه، والمسافر لا تجب عليه إلا على المستوطنين، إذا تم العدد بغيره فهل يصح أن يكون إماما؟ قال الأصح الصحة أنه يصح أن يكون إماما سواء إذا تم العدد بغيره، أما إذا لم يتم العدد بغيره بأن كان 39 والصبي هو 40 ما بصح، لا تنعقد الجمعة إلا يكون 40 ممن تنعقد بها. خلص الأركان والشروط، الآن حيبحث ببحث آخر وهو آداب الجمعة، في شغلات ليست بركن وليست بشرط لكنها من الآداب المطلوبة، فتسمى هيئات، مثل هيئة الصلاة. هيئة الصلاة تنعقد الصلاة بدونها ولا يسجد للسهو عوضا عنها إذا فاتت، ودول هيئات يعني آداب. قال: وهيئاتها أي الحالة التي تطلب لها الهيئة، الحالة التي تطلب لها للجمعة، والمذكور من هنا من والمذكور منها هنا أربع. الأول الغسل، اللي بده يحضر صلاة الجمعة يسن في حقه الغسل، آداء اسمه آداء، غسل ليس بواجب. في الحديث: الغسل واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ظهر أنه غسل الجمعة واجب، لكن في حديث آخر قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني فبالسنة أتى ونعمة السنة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث بيّن منه أنه لا يجب الغسل. الأول الغسل لمن يريد حضورها، مثل يوم العيد، يوم العيد يسمى الغسل، لأنه بده يحضر صلاة العيد لأنه ما بده يحضر، لأنه يوم زينة. أما بالنسبة للجمعة لا يسن الغسل إلا لمن أراد حضور الجمعة، وهذا من مدنية الإسلام وتحضره، من مدني الشرع في الجامع، هذا عرقان وهذا وسخ بدنه وهذا وسخ وعيد، لذلك للآداب لما يتغسل يتنظف ويتطيب ويلبس الثياب أحسن الثياب. نعم، إذا جاء أحدكم لحديثي، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هل يغتسل أمر ندب مو أمر إيجاب، مثل ما حكينا ليخرج عن الوجوب الحديث اللي تلوناه آنفا، ومن اغتسل فالغسل أفضل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وتفارق الجمعة العيد حيث لم يختص بمن يحضر، يعني غسل العيد مسنون لمن يحضر صلاة العيد أو لمن لا يحضر مطلقا، ليك الغسل لأجل اليوم، هون الغسل لأجل الجماعة لأجل الجمعة. تفارق، شو الفرق بيناتهم؟ تفارق الجمعة العيد حيث لم يختص غسل العيد يعني بمن يحضر يعني صلاة العيد، لأن غسل العيد للزينة وإظهار السرور، وهذا عام في من أراد أن يحضر صلاة العيد أو لم يحضر. وعلى كل حال صلاة العيد ليست بواجبة، إنما هي سنة، ومثل صلاة الجمعة، صلاة الجمعة فريضة. وهذا غسل الجمعة للتنظيف ودفع الأذى عن الناس، هذا بيجي عرقان، هذا يصل على الجامع بيرمي السكارة على باب الجامع المفوت ثم ملار ريحة أو أرميلها أو غيرها، أو ريحة لحم لحام جاي بأواعي أواعي اللحم، الناس مثلا كله لازم يتنظف يتطيب يلبس أحسن الثياب ويغتسل. في كل مجمع من المجمعات، لكن على الأخص صلاة الجمعة. وروي ودفع الأذى عن الناس، ومثله يأتي في التزيين. نعم، وروي غسل الجمعة واجب على كل محتلم. كلمة واجب تفهم منها الفريضة، ذلك فسر لك أي متأكد، معناه واجب يعني متأكد كالواجب يعني، لكن ليس بواجب. أخرجه عن الوجوب مثل ما حكينا الحديث، فمن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ووقته أنت بدي اغتسل شان الجمعة من الفجر الصادق، يعني لو اغتسل بالليل شان صلاة الجمعة ما حصل السنة، بدي اغتسل من بعد أذان الفجر، من بعد الفجر الصادق. تعرفوا أنه في فجر صادق وفجر كاذب، فجر الكاذب قبل الفجر الصادق تضيء، يصير لمعان بالسماء مستطيل كذنب السرحان يعني الذئب، ثم يعقبه ظلام، ثم يأتي الفجر الصادق الذي يبقى يزداد ضياء. على كل حال نحن نفهم إن إمتى من بعد أذان الفجر يصح غسل الجمعة، لكن كلما أدمه من صلاة الجمعة أفضل، يعني إذا اغتسل وراء صلاة وراء أذان الفجر يصح ويحسب له أنه أدى سنة غسل الجمعة، لكن إذا كان قبل ما يطلع اغتسل وطلع رأسا أفضل. سيدنا عثمان رضي الله عنه دخل المسجد على المنبر عاته قدام الناس، فقال ما هو إلا أني توضأت، يعني بعد ما أذن بس شيء أني توضأت تجي. قال له أو أغير اليوم تأخر عن الصلاة لا التبكير من بعد الفجر لعن صلاة الجمعة، كل ما بكر ساعة أفضل، ووقته من الفجر الصادق، وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل، لأنه أفضى إلى المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة. في بعض السير عرق في بعض الأوقات يسمى سهك، سير الريحة كريهة كثير، يسمى سهك. هذا العرق يؤذي الجيران كما أنه يؤذي الملائكة، ملائكة تفر من الرائحة الكريهة، حتى رائحة الذنوب، إذا أذنب العبد ذنبا تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. لذلك يندب أيضا أن لا يأكل البصل والثوم والكراث والأشياء للروائح، أو تجد في بعض الأوقات تجشأ منه الأشياء التي تجنبها. أكثر الناس يأكل الثوم والبصل يوم الجمعة عشان يأكل فول مدمس ومعه بصل مقلل وكذا، ويجي لصلاة الجمعة ريحته عاقة، لا لازم يتجنبها. النبي بيعيش الواحد ما له بصل وثوم، ما بيعيش إلا النبي عليه الصلاة والسلام لا أكل بصل ولا أكل ثوم عشان ما يؤذي الملائكة، يمشي الحال يعيش وله، لا يكون مثل هذا حمد المنظمظ ما بياكل الرز الا ببصله. ووقته من الفجر حتي الكريهه، ولو تعارض اي اللي حكيناها، لو تعارض الغسل والتبكير، إذا بده يتغسل ما بيروح في الساعة الأولى للجامع، وإذا بده يروح في الساعة الأولى ما بيتغسل، شو يساوي؟ بيتغسل ولو فاتته الساعة الأولى، لكن مثل ما حكينا بيقصد بالتبكير غير التأخير عن الخطبة والصلاة. تبكير ما جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، وهكذا دجاجة وبيضة في بعض الأحاديث، ثم تطوي الصحائف الملائكة الصحف وتدخل لاستماع الخطبة. الملائكة فوتوا مشان يسمعوا الخطبة، مع أنهم مكلفين ولا يجب عليهم هذه الصلاة، وحضرته عم يبيع ويشتري مو عاوز يسمع الخطبة، مو لازمته. الملائكة تطوي الصحف فوت تسمع الخطبة، وهو مو لازمته يسمع الخطبة، يستنى لحتى يقيم الصلاة، يفوت بطج الركعتين ويطلع. الله يصلحنا. خليه يتفرج على تمثيلية أو خرافة من الغزاة بلاد، يصير لما تخلص بكل بديها تم خطبة الجمعة، إذا زادت له خمس دقائق يا لطيف طولها طلع. يا أخي في اختيارية، في عجزة، في ناس ما بيملكوا ضوهم، صارت كل الأعذار موجودة. ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى، فإن عجز عن الماء من شأن الغسل، يعني بده يغتسل ما لا ماء يغتسل، مثل ايش؟ شلون توضى لك؟ قال كان توضا في شويه ميات توضا فيهم بالابريق، ما بقى مي، شلون بدي اغتسل؟ بيتيمم، تيمم بدل الغسل. كأن توضأ ثم عدمه، عدم الماء، أو كان جريحا في غير أعضاء الوضوء تيمم بنية الغسل. أما إذا كان بأعضاء الوضوء لا بيتم التيمم ولا بيتم الغسل. تيمم بالوجه واليدين، هذول أعضاء الوضوء، الوجه واليدين. إذا كانت الجراحة بالوجه واليدين وتيمم يعيد الصلاة مطلقا عند الشافعي ولو وضعها على طهر ولو كانت بقدر الاستمساك. قال: وإن يزد عن قدرها فأعيدي ومطلقا وهو بوجه أو يدين. تعاد الصلاة لأنه ما تم لا الوضوء ولا التيمم إذا بالوجه واليدين. أو كان جريحا في غير أعضاء الوضوء تيمم بنية الغسل بأن ينوي التيمم عن غسل الجمعة. هيك بتقول: نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة إحرازا للفضيلة، يعني حتى يكون ما راح عليه فضيلة الغسل كسائر الأغسال. كل الأغسال يغتسلها الإنسان ليحصل الفضيلة. قال: والثاني تنظيف الجسد. أراها إلا أراها. والثاني تنظيف الجسد من الروائح الكريهة، يعني هو بس الغسل مستحب، كمان إذا وعي عرقان فيه ونغيره كالصنان لأنه يتأذى به فيزال بالماء، والماء جعله الله طهورا سبحانه وتعالى، يزيل الروائح، يزيل كل الآثار الكريهة ولا يعوض عنها غيرها، لأنه سلمي، لا له ريحة ولا له طعم ولا له لون. لو كان له لون كان تروح الريحة وبيطلع لون، بيبقى على الواعة وعلى البدن. الماء سلبي ما في شيء. نعم. فيزال بالماء أو غيره. قال يعني طيب عطر. قال الشافعي رضي الله عنه: من نظف ثوبه قل همه. هاي حكمة. ومن طاب ريحه زاد عقله. كان عليه الصلاة والسلام مما حبب إليه من الدنيا الطيب، فكان يكثر من الطيب عليه الصلاة والسلام. وخير الطيب ما ظهر لونه وخفيت ريحه. نعم، في طيب له لون، في طيب ما له لون. المقصود من الطيب الرائحة، وأن لا تكون رائحة تؤذي. في بعض الروائح الطيب شديدة قوية تؤذي بعض الناس، فبيجي واحد بيعطرك يلغمط لك الجبه ويلغمط لك ايديك ويلغمط لك اخي، كتره مو عن خير مثل ما بيقولوا. ومن طام ريحه زاد عقله. ويسن السواك كما مشان تنظيف الاسنان ورائحه الفم. وهذه الامور تبع تنظيف الاسنان وتنظيف السنان وتطيب الرائحه والشغلات هذه لا تختص بالجمعة، بل تسن لكل حاضر بمجمع كما نص عليه. بده يجي على اجتماع، بده يجي على درس، بده يجي على ذكر، بده يجي على مجلس قرآن، كله لازم يتهيأ له. لكنها في الجمعة أشد استحبابا. ثم قال: والثالث أخذ الظفر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا بهداك وفرجنا عن لقاك وقنا عذابك يوم تبعث عبادك، واجمعنا جميعا في دار النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.